وإذ أوحيت إلى الحواريين

Mm-hmm. I love وإذ قال الله يا

اشكر الله. قال سبحانك رضي الله عنه هذا المنهاج الذي رسم لنا الحياة الدنيا والآخرة، ونتزود من الدنيا للآخرة، وزيادة في ذلك وتشريفا لقدر جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، والذي تخلق بالأخلاق الربانية علاوة على الأخلاق الإنسانية مع حبيبنا ومصطفانا، مع شمائل من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى حديث طيب من فضيلة الشيخ فتح الله ياسين جذر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.